بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 69 بعد 400، الوقفات التدبرية. أولا، إن الله سريع الحساب، لأنه العالم الذي لا يعزب عن علمه شيء، فلا يؤخر جزاء أحد للاشتغال بغيره، وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة. الآية الكريمة إن الله سريع الحساب، أي إن الله ذو سرعة بالغة في محاسبة عباده يوم القيامة على ما عملوا في الدنيا. وربنا جل جلاله سريع الحساب لإحاطة علمه وكمال قدرته. ثانيا، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. سميت بذلك لأنها قريبة، إذ كل ما هو آث قريب، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وذلك أنها تزول عن أماكنها من الخوف حتى تصير إلى الحناجر، فلا تعود إلى أماكنها، ولا هي تخرج من أفواههم فيموت ويستريح. إذن في هذه الآية الكريمة ربنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخوف الناس وأن يحذرهم يوم القيامة وما فيه من الأهوال. ثالثا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من الله حق الحياء، ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. إذن ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فربنا يحاسب على خلجات الصدور وما تكنه النفوس، ويظهر هذا علنا كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، وقال وحصل ما في الصدور. لكن انظر هنا، العين التي تنظر إلى ما حرم الله سميت خائنة، فقال يعلم خائنة الأعين، وكل عمل لا يحل فهو خيانة وإن كان بأدنى إشارة، والمؤمن يحذر الخيانة دقيقها وجليلها، لأن الإنسان مطالب بأداء حق الله تعالى. رابعا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها. وعنه، أي عن ابن عباس، هو الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره، فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظر، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره، وقد علم الله عز وجل منه أنه يود لو نظر إلى عورتها. قال ابن عباس: وما تخفي الصدور، أي هل يزني بها لو خلا بها أو لا. إذن أفعال الظاهر قد ذكرت في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين، ثم ذكر ربنا أعمال الباطن، قال وما تخفي الصدور، فربنا جل جلاله يعلم ما تنطوي عليه صدور الناس. فينبغي على الناس أن يجعلوا العمل الصالح في ظاهرهم وفي باطنهم، وأن يحذروا السيئات الظاهرة والباطنة. خامسا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. قص الله تعالى على رسوله قصة موسى مع فرعون ليسليه بها ويصبره، وليعلمه أن البلاء مهما اشتد يعقبه الفرج، وأن الله ناصره على قومه كما نصر موسى على فرعون وقومه. إذن الفرج بعد الشدة يا أخوان، وعلى الإنسان أن يصبر وأن يتصبر وأن يحتسب الأجر في صبره. سادسا، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يقول ابن عطية: قال هؤلاء الثلاثة وأجمع رأيهم على أن يقتل أبناء بني إسرائيل أتباع موسى وشبانهم وأهل القبى منهم، وأن يستحي النساء للخدمة والاسترقاق. ثم قال بعد ذلك: وقوله وما كيد الكافرين إلا في ضلال عبارة وجيزة تعطي قوتها، أن هؤلاء الثلاثة لم يقدرهم الله تعالى على قتل أحد من بني إسرائيل ولا نجحت لهم فيه سعايا، بل أضل الله سعيهم وكيدهم. فنسأل الله العظيم أن يذهب كيد المجرمين، وأن يحفظ الله أمة الإسلام في كل زمان ومكان. سابعا، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: تدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين، وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ليكون أعم وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين. فلهذا لم يقل وما كيدهم إلا في ضلال، بل قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. إذن لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله، والإنسان مطالب أن يعمل بطاعة الله. معاني الكلمات: يوم الآزفة يوم القيامة القريب. طبعا الآزفة القيامة، وسميت بذلك لقربها، وأصل أزفة يدل على الدنو والمقاربة. لدى الحناجر قلوبهم عند حلوقهم من شدة الكرب. طبعا الحناجر أي الحلقوم، يعني حناجر هي الحلوق جمع حنجرة، وهي آخر الحلق مما يلي الفم. كاظمين ممتلئين غما وحزنا. طبعا معنى كاظمين أي مكروبين ممتلئين خوفا وحزنا، والكظم يعني تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يضيق. خائنة الأعين ما تختلسه العيون من النظر إلى ما لا يحل. إذن خائنة الأعين أي يعني خيانتها، وهي مسارقة النظر إلى ما لا يحل. وأصل خونة يدل على تنقص، وذلك نقصان الوفاء. فعلى الإنسان أن يفي بعهد الله تعالى، لأن العلم هو عهد الله علينا. ما عهد العلم ما عهده الله تعالى على عباده عن طريق رسله، فينبغي على الإنسان أن يفي بعهد الله تعالى وأن يحذر الذنوب، فإن جميع الذنوب خيانة. واقع دافع العمل بالآيات: أولا، تذكر أحدا ظلمته واطلب العفو منه، وادع له في ظهر الغيب واستغفر من ذنبك. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إذن المظالم التي ظلمت بها الآخرين عليك أن تستحل هذه المظالم، وأن تكثر من الاستغفار والدعاء لمن قصرت في حقه. ثانيا، حافظ على طهارة قلبك اليوم، ولا تختلس النظر إلى ما لا يحل لك في الشارع أو السوق أو التلفاز أو الحاسب الآلي أو الهاتف، لقوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وتأمل أن الله قد سمى هذه العين بالعين الخائنة. ثالثا تذكر دقائق قضيتها في غفلة أو معصية، وامكث مثلها في النظر إلى آيات القرآن لعل الحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان يستذكر المعاصي لأجل أن يتوب ولأجل أن يندم ولأجل أن يجد بالعمل الصالح. التوجيهات: أولا لا يظلم أحد يوم القيامة بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته، إذن لا يوجد ظلم ولا هضم يوم القيامة. ثانيا شدة هول يوم القيامة حتى أن القلوب تصل إلى الحناجر من شدة الفزع. ثالثا يعني على الإنسان أن يتخذ النظر في آثار الأمم السابقة، يعني اتخذ الناس النظر في آثار الأمم السابقة للتسلية وإمضاء أوقات الفراغ، مبتعدين عن التفكر الذي أمر الله به في عقوبتهم. فالإنسان أن يستفكر أولئك أين كانوا وماذا حصل بهم، فعلى الإنسان أن يعتبر وأن يتعظ. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.